بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد، فاليوم هو الثلاثاء الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة عام 1401 لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 95 من دروس كتاب تيسير العزيز الحميد، والباب هو باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد. ونحن قلنا إن التوحيد هو المقصد الوحيد من وجود الإنسان، وهو الذي يسمى بالعبادة، أي إفراد الله عز وجل بالعبادة. والله يقول عز وجل في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. المقصد من خلق الإنسان هو عبادة الله عز وجل. والإنسان حدث عظيم، خلق عظيم، وخلق يدل على حكمة الله عز وجل وعلمه وإتقانه. فإن هذا الإنسان الذي يوجد على ظهر الأرض أودع الله فيه من الخصائص ما يبهر العقول. والإنسان اسم يشمل كل من ولد من أبينا آدم عليه السلام إلى يوم القيامة، وتظهر بعض دقة الصنع في هذا الإنسان أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس في صور متفاوتة، لا في أجسامهم ولا في عقولهم وتصوراتهم. منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة لا تجد اثنين يتفقان في جميع الصفات، والإنسان واحد، جسم واحد، وحواس واحدة، وأعضاء واحدة. لو طلب من أكبر من يزعم من الرسامين أن يرسم 100 شخص أو 1000 شخص في صور متفاوتة ما استطاع أن يفعل ذلك، فكيف والله خلق الملايين وخلق البلايين من البشر وأجسامهم واحدة وصورهم متقاربة ولا تجد صورتين تتفقان؟ فسبحان الذي خلق هذا الإنسان. ولا تجد صوتين يتفقان إلا في القليل النادر، ولا بد أن يكون بينهم اختلاف. والإنسان واحد، لكن انظروا في عظمة الخالق سبحانه وتعالى. هذا الإنسان الذي بهذه الصورة خلق عظيم وخلق يذهل العقل. الدارسون لهذا الإنسان يرون فيه عجبا، كيف ينمو هذا الإنسان؟ كيف يتحرك هذا الإنسان؟ كيف يفكر العقل البشري؟ هذا العقل كيف يفكر؟ كيف يجمع المعلومات؟ كيف يربط بينها؟ كيف يتذوق الأطعمة؟ كيف يفرق بين الروائح؟ كيف يصور الأشياء في الداخل؟ كل ذلك عجيب. وما نراه في المصنوعات الحديثة والصناعات الحديثة هي من صناعة الإنسان. فالله عز وجل خلق الخلق، خلق الكون، وجعل له أنظمة، وخلق العقل يستطيع أن يكتشف تلك الأنظمة. وإلا فلو كان العقل لم يمكن من إدراكه لما أودع الله في كونه من الخصائص ما استطاع. لكن الإنسان مهمته فقط أن يكتشف، وكل يوم يكتشف الإنسان في خلق الله جديدا. والعقل البشري طاقته محدودة وقدرته محدودة، لكن الله مكنه من ذلك عز وجل. هذا الإنسان خلق لمقصد، وهو أن يعبد الله الذي خلقه، وبهذا يحقق المقصد من وجوده، يحقق معنى إنسانيته في هذه الحياة. فهذا المقصد هو التوحيد، وهذا التوحيد لا يعرف إلا عن طريق التعلم. الذي لا يتعلم التوحيد كيف يعرف التوحيد؟ كيف يعرف ما يضر بالتوحيد؟ كيف يعرف ما يفسد التوحيد؟ لا يعرف إلا إذا تعلم. ولا يسمى موحدا إلا إذا تعلم وعمل، كما أن الناس في حياتهم المادية لا يسمون الإنسان طبيبا إلا إذا درس الطب وتمكن منه واستطاع أن يمارس الطب، ولا يسمى مهندسا إلا إذا درس الهندسة وتمكن من الهندسة واستطاع أن يمارس الهندسة، وهكذا كل التخصصات على هذا النمط. كذلك التوحيد لا يسمى موحدا إلا إذا عرف التوحيد وعمل بالتوحيد. والتوحيد ليس وراثة، يقول إنسان أنا أعيش في بيئة موحدة أو بين أبوين موحدين وأكون موحدا، لا، لابد أن يعرف التوحيد، لابد أن يعرف معنى لا إله إلا الله. هذه الكلمة العظيمة التي جاء في الحديث أنها لو وضعت في كفة ووضعت السماوات والأرض في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله. ويوم القيامة كما جاء في حديث البطاقة في مسند أحمد رحمه الله أنها توضع في كفة الميزان ويوضع في كفة أخرى 99 سجلا، كل سجل مد البصر من المعاصي، فترجح بهن لا إله إلا الله. هذه الكلمة التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام، وجاء بها كل نبي، الذي لا يعرف معناها كيف يعمل بمقتضاها؟ العرب عندما دعوا إلى لا إله إلا الله وهي كلمة سهلة في اللسان، لكنهم يعرفون معناها ويعرفون مدلولها، وهي أنها تقلب حياتهم رأسا على عقب. لم يقولوها، وتحملوا أن يقتل أبناؤهم، وتحملوا القتال الشديد والعداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يقولوها لأنهم يعلمون معنى لا إله إلا الله. لكن اليوم كم من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها؟ كم من المسلمين يقول لا إله إلا الله ويعرف معناها ويعمل بها؟ قليل، لأنهم يظنون أنها كلمة تقال باللسان. هي كلمة تقال باللسان لكنها في وزن الله عظيمة. هذه الكلمة العظيمة لا ينتفع بها قائلها إلا إذا عرف معناها والتزم بهذا المعنى. يقول ابن تيمية رحمه الله إن أكثر من يعذب في القبور من هذه الأمة من لا يعرف معنى لا إله إلا الله. فقد جاء في الحديث أنه يسأل ما تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ يقول قلت فيه ما يقول الناس، لكن لا يعرف معنى هذا الكلام. إذن هذا التوحيد هو مقصد عظيم، ولا بد أن نحرص على أن نتعلمه، ولا يكفي في أن يكون الإنسان موحدا إلا إذا عرفه والتزمه في حياته العملية، وبهذا نستطيع أن نقول إن هذا موحد. لكن التوحيد ليس معنى قلبيا فقط، التوحيد معنى قلبي وحركة في الجوارح تحيط بالإنسان من كل جوانبه. فلا إله إلا الله في الاعتقاد، ولا إله إلا الله في العبادة، ولا إله إلا الله في الاقتصاد والمال، ولا إله إلا الله في الأخلاق، ولا إله إلا الله في المعاملات، ولا إله إلا الله في العادات، ولا إله إلا الله في داخل الأسرة، ولا إله إلا الله في المجتمع. لا إله إلا الله تحيط بالإنسان من كل جوانبه. وهذا معنى قول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. نفي وإثبات بنفس معنى لا إله إلا الله. فإذن هذه الكلمة عظيمة، والإنسان لا يستغني عن معرفتها، ويحتاج دائما أن يتعلم معناها وأن يبحث عن معناها وأن يتتبع نفسه، هل نفسه ملتزمة بهذا المعنى؟ هل عندما يتعامل مع الناس يستحضر عبوديته لله، يستحضر مسؤوليته أمام الله، وأنه مسؤول بعد أن يموت، مسؤول عن قوله بلسانه، مسؤول عن نظره ببصره، مسؤول عن سماعه بأذنه، مسؤول عن كل حركته؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن السائل؟ الله. ومتى السؤال؟ يوم القيامة. وما هو الجزاء؟ جنة عرضها السماوات والأرض، أو نار لا ينتهي عذابها. هذه المعاني ينبغي أن ترافق المسلم في حركته، في عند كل ما إذا أراد أن يتحرك من منزله ليخرج، إلى أين أخرج؟ وهل أخرج إلى طاعة أو إلى معصية؟ وإذا أراد أن يتكلم ماذا أتكلم؟ هل أتكلم بطاعة أو معصية؟ وإذا كانت طاعة، هل هذه الطاعة أريد بها وجه الله؟ وإذا كان أراد بها وجه الله، هل هي على سنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ هذه كلها محاسبة للنفس قبل أن يلقى الله فيحاسب على عمله ويندم ولا ينفعه الندم. هذا الدرس يدور حول هذه المعاني، ونستمع إلى قراءة القارئ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، رواته ثقات. قال الشارح رحمه الله: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام نور الله ضريحه: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور. فأمر بتحري العبادة في البيوت، ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم. هذا الحديث رواه الإمام أحمد رحمه الله، وهو بسند رواته ثقات. يقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فدل على اختلاف الأمرين. البيوت لها آداب، والقبور لها آداب. فعندما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عرف اختلاف ما بين المكانين. فالبيوت يجوز فيها ما لا يجوز في القبور. فلو كان يجوز في القبور ما يجوز في البيوت، ما كان لهذا النهي معنى. فلما قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، عرف أن البيت له حال ليس كحال القبر. ما هو هذا الحال؟ البيت أمرنا أن نحييه بالصلاة، لكن القبر لا نصلي عنده، لأن القبور لا يصلى فيها. وقد جاءت الأحاديث، وتقدم معنا أحاديث عدة تنهى عن الصلاة عند القبور واتخاذها مساجد. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ القبور مساجد، وحذر من ذلك، وأخبر أنه في آخر الزمن لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق الذين يتخذون القبور مساجد. فالاختلاف ما بين المكانين جاءت به النصوص، فهنا ينهى عليه الصلاة والسلام أن نجعل البيوت قبورا، أي لا نصلي فيها. فينبغي للإنسان أن يبقي من صلاته النافلة ما يصليه في بيته، ينور بيته بالصلاة. وقد جاء في بعض الآثار أن البيوت التي تعمر بذكر الله يرى أهل السماء لها نورا كما نرى نحن نور النجوم في السماء، والبيوت التي ليس فيها ذكر لله يرى عليها ظلمة أو ظلمة. وكذلك البيوت التي فيها ذكر الله تحفظ من الجن ومن الأمراض النفسية، والبيوت التي ليس فيها ذكر الله تكثر فيها الأمراض النفسية والأمراض العصبية، وتعبث بها الشياطين، لأن الشياطين تفر من البيوت التي فيها ذكر الله. لا يحفظ البيوت إلا الذكر، ولا يحفظ القلب إلا الذكر. لهذا قال عز وجل وهو يعلمنا أن نقول: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. الوسواس هو الشيطان، والخناس أي الذي يختفي. متى يختفي؟ قال بعض علماء المسلمين، قال بعض الصحابة رضي الله عنهم أن الشيطان على قلب الإنسان مثل يعني رأس الإنسان على القلب مثل الحية، يلقم القلب، يوسوس فيه، فإذا ذكرت الله خنس ابتعد، وإذا نسيت رجع. فالقلب لا يحفظه إلا ذكر الله، لكن القلب الخالي الخاوي تراه دائما في قلق، ودائما في خوف، خوف على رزقه، خوف من الأمراض، وساوس، ربما أنا أصبت بعين، ربما زوجتي أصيبت بعين، ربما السيارة أصيبت بعين، وهكذا، لأن علاقته بالله ضعيفة، الذكر في قلبه ضعيف، والشيطان يعبث به، يوسوس به، يخيل إليه خيالات كلها كاذبة. فلا يحفظ الإنسان إلا ذكر الله، والبيت لا يحفظه إلا ذكر الله. فإذا البيت ينبغي أن يعمر بالذكر، بالصلاة، بقراءة القرآن. وقد جاء في الحديث أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، لأن القرآن عظيم، كلام الله عز وجل. ونحن نرى الذين يعالجون المرضى الذين أصيبوا بأمراض من دخول الجن في أجسادهم إذا قرأ القرآن عليهم يضطربون ويصيحون، لأن القرآن يحرق الشياطين، يحرق الجن، وذلك بحسب قوة القارئ. وكذلك جاء في الحديث أن المسلم ينبغي له عند نومه أن يقرأ بآية الكرسي والمعوذات، إذا قرأ بها ينام نوما هادئا، وإذا لم يقرأ بها كم يأتيه من منامات مزعجة، وكم يأتيه من أحلام مخيفة، لأنه غير محفوظ. فالذكر يحفظ الإنسان ويحفظ البيت. فلا ينبغي أن نجعل بيوتنا مقابر لا نذكر فيها الله. فدل هذا النهي على أن البيت يذكر فيه الله عز وجل ويصلى فيه، بخلاف المقابر، المقابر ليست مكانا للصلاة. نعم. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هذا كما قلنا أن سورة البقرة فيها من الخصائص ما يخيف الشيطان. فلهذا ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يعمر بيته بالقرآن، يحفظ نفسه بالقرآن، لا يغفل عن كلام الله عز وجل. والإنسان الذي يتابع ذكر الله عز وجل ويقرأ الأوراد صباحا ومساء يختلف عن الإنسان الذي لا يقرأ ذلك. أكثر الأمراض تأتي إذا نسي الإنسان قراءة القرآن وذكر الله والصلاة في البيت. لكن إذا كان البيت لا يعمره إلا الملاهي، لا يعمره إلا آلات اللهو والفسق والمجون، فإنه عند ذلك تسكن مع صاحبه الشياطين. فإذا سكنت معك الشياطين فسترى من العذاب العاجل في الدنيا قبل الآخرة. إن كثيرا ممن أترفوا في الدنيا وأعطوا من الدنيا ولكن حرموا من نعمة الإيمان، وقد يكون عندهم نعمة وقد يكون عندهم صورة الإيمان لا حقيقة الإيمان، لا ينام كثير منهم إلا بالحبوب المنومة. لماذا؟ لأن القلب تعبث فيه الشياطين، لكن القلب المؤمن تراه هادئا ثابتا، ينام نوما هنيئا وحياة سعيدة. فسعادة الإنسان ليس في كثرة المال ولا في كثرة الأولاد ولا في علو المناصب، ذلك كله ليس سعادة. وإن كان الإنسان قد يظن أن السعادة في هذا، لا، القلب الممزق، القلب القلق الذي لا يعرف طعم الهدوء والراحة لا يغنيه كل ذلك في حياته. فسعادة الإنسان في إيمانه، علاقته بالله، ارتباطه بالله، إيمانه بالقدر، إيمانه بأن الكون كله بيد الله، الغنى بيد الله، والفقر بيد الله، والصحة بيد الله، والمرض بيد الله. ولهذا يردد بعد كل صلاة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. أنت يا رب بيدك الأمر كله، تعطي من تشاء وتمنع من تشاء، فلا تذهب نفسك حسرات. تعلم أنت تتحرك في الحياة، لكن تعتقد أنه لا تصل إلى نتيجة إلا إذا أراد الله لك. هذا الإنسان يعيش بقلب مطمئن، كما كان يقول خالد ابن الوليد رضي الله عنه، يقول عند موته: خضت أكثر من 100 معركة وليس في جسمي شبر إلا وفيه ضربة من سيف أو طعنة من رمح، وها أنا ذا أموت على فراشي كما يموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. كان يدخل المعركة بدون درع، يريد الشهادة، لكن ما أراد الله له أن يموت في المعركة، مات على فراشه. فالقدر، إيمان الإنسان بقدر الله وأنه لا يستطيع أن يهرب من قدر الله ولا يستطيع أن يغالب القدر، لكن ليس ذلك معنى أن يترك الأسباب، لا، يتخذ الأسباب. فقد قلت لكم في بعض الدروس أن أحد الإخوة أبوه يعمل في صيد السمك في البحر، فذهب في قارب صغير فمات في البحر. خاله ذهب في قارب بعد أبيه بعد فترة ومات في البحر. عمه أبو زوجته ذهب في قارب إلى البحر ومات في البحر. فعاتبه بعض الناس، قال: يعني أهلك كلهم ماتوا في البحر، أبوك مات في البحر، وعمك وخالك ماتوا في البحر، ألا يأخذون عبرة؟ فقال: يا فلان، هل تعرف كم شخصا مات على فراشه؟ قال: كثير. قال: طيب أنت تنام على الفراش ما تأخذ عبرة؟ لا تنام على الفراش، لقد تموت على الفراش. فهمتم؟ القدر إذا جاء على الفراش، في البحر، في البر، في الهواء، ما يتأخر، شيء مقدر. فتعامل المسلم مع هذه الحقيقة بهذه الصورة يجعله يطمئن، يعلم هو ينبغي أن يشتغل بطاعة الله، لا يأتيه الموت إلا وهو على طاعة الله. ما تدري ما يأتيك الموت، أنت يعني استقم على أمر الله، عش على طاعة الله، لكن لا تظن أنك تستطيع أن تهرب من القدر، ما تستطيع. يذكر في بعض الكتب القديمة عن قصص الماضين أن شخصا كان عند سليمان بن داود عليه السلام، ودخل عليهم شخص شكله مخيف، وكان يردد النظر في هذا الشخص الذي عند سليمان. فعندما خرج هذا الشخص قال هذا الشخص: من هذا يا سليمان؟ قال: هذا ملك الموت. قال: والله أكثر من النظر في، سألتك بالله إلا ما حملتني على الريح إلى الهند حتى يعني أسكن هناك، أنا أنزعجت منه. فذهب إلى الهند، وعندما وصل إلى الهند بثواني جاء ملك الموت وقبض روحه. فسأل سليمان ملك الموت: أنت كنت تنظر في هذا الشخص؟ قال: أنا أعجب، عندي في معلوماتي التي من الله أنني أقبض روح هذا الإنسان في الهند، وأنا أعجب أنه عندك جالس، وما كنت أدري كيف يصل الهند. فانظروا، القدر لا يتأخر، الذي يتعامل مع القدر بهذه النفس وبهذه الروح يعيش مطمئن، يعلم أنه ليس بيده شيء، وأن ربه الذي خلقه هو الذي جاء به بدون اختياره وبدون علمه، وسيخرج بدون اختياره وبدون علمه. والقضية ليست في الموت، القضية فيما بعد الموت. أما الموت، يموت الإنسان ويموت الحيوان وتموت الحشرات وتموت الديدان، كل مخلوق حي يموت، لكن العبرة ماذا بعد الموت. فأنت اعمل لك رصيد عند الله حتى إذا مت تلقى أمامك ما تسر به عند الله عز وجل. فإذا المسلم يتعامل مع الحياة بهذه النفس المطمئنة، يعمر قلبه بذكر الله، يعمر بيته بذكر الله، يعمر حياته بذكر الله، فيعيش مطمئن النفس. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلوب المعرفة المؤمنة تطمئن، إن نقص فيها الإيمان لا تطمئن. فإذا رأيت في نفسك عدم طمأنينة، إذن عندك في إيمانك نقص، ابحث عن هذا النقص حتى تكمله. نعم. وفيه أن الصلاة في المقبرة لا تجوز، وأن التطوع في البيت أفضل منه في المسجد. وفي حديث أبي هريرة الذي ذكرنا كراهة القراءة في المقابر، وكل هذا إبعاد لأمته عن الشرك. الحديث الماضي: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا، يعني لا تصلوا، يعني يبين أن القبور لا يصلى فيها لكن البيوت يصلى فيها. طيب، الذي يبني على القبر مسجدا ويصلي فيه قد خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل القبور مساجد، والأحاديث تنهى أن تكون القبور مساجد، فهذا قد خالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا، قال شيخ الإسلام: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائدا إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك، وتقدم ذلك. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد، فإن كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد به الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومن المزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام العيد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر. هنا يقول رحمه الله أن معنى العيد في اللغة هو العود التكرار. فنحن عندنا عيدان سميا عيدين لأنهما يتكرران في كل عام، يعودان مرة بعد مرة. والعيد يطلق على المكان والزمان، فعندنا أعياد مكانية وأعياد زمانية. الأعياد الزمانية هما عيدا الفطر والأضحى، والمكانية هي المشاعر لأنها في كل عام يتكرر الناس فيها ويجتمع فيها الناس في كل عام، فهذه أعياد. لكن لم يرد في الشرع أن سميت أعيادا، لكنها تمثل أعيادا، لأن عيد النحر يعود في كل يوم في في في في اليوم الذي يكون الناس فيه في منى في كل عام. فمنى عيد مكاني وزماني، الزمان هو اليوم والمكان هو منى. لكن ما ورد في الشرع أن مزدلفة تسمى عيدا أو عرفة تسمى عيدا، لكنها تتكرر في كل عام من حيث المعنى. فالحديث يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، أي تأتون إليه في كل موسم، تجعلون له موسما تأتونه في كل ما جاء هذا الموسم. واليوم في كثير من بلاد المسلمين يجعلون للمساجد التي فيها قبور موسما خاصا بها، في كل عام يعتادونها ويزورونها في كل عام في فترة معينة، وينيخون عندها، يجلسون، وتقام السرادق والخيام حول هذه القبور. فهم إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، وقبره أشرف القبور وأفضل القبور وأطهر القبور، فما بالك بقبر غيره من باب أولى. ولهذا يقول العلماء كما سيأتي معنا في دلالات النصوص، الدلالات تكون أحيانا بالنص وأحيانا بالظاهر وأحيانا بالمفهوم. فإذا قلت مثلا: من خرج من هذا الباب يعني يكون مصيبا، من خرج يعني معناه من خرج من غيره يكون مخطئا، هذا سمى المفهوم. وهذا العلماء كلهم يقولون بالمفهوم، مفهوم النص كما سيأتي معنا إن شاء الله. نعم. وقال غيره: هذا أمر بملازمة قدره والعقوف عنده واعتياد قصده وانتيابه، ونهى أن يجعل كالعيد الذي إنما يكون في العام مرة أو مرتين، فكأنه قال: لا تجعلوه كالعيد الذي يكون من الحول إلى الحول، واقصدوه كل ساعة وكل وقت. هذا أورد رحمه الله نموذجا من نماذج الفهم الفاسد، وما ضر الأمة إلا هذه الفهوم الفاسدة. بعض من أضل الله عقله وفهمه يقول إن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: لا تجعلوا قبري عيدا، أي لا تهجروني ولا تأتوني إلا مرة في السنة، بل ينبغي أن تأتوا إلي في أيام كثيرة طوال العام، ما تجعلوا قبري كالعيد. ونحن لا ندري من الذي يفهم هذا الفهم، وسيعلق ابن القيم رحمه الله على هذا الفهم الغريب. نعم. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه مراغمة ومحادة ومناقضة لما قصده الرسول صلى الله عليه وسلم، وقلب للحقائق، ونسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التلبيس والتدليس بعد التناقض، فقاتل الله أهل الباطل أنى يؤفكون. ولا ريب أن من أمر الناس باعتياد أمر وملازمته وكثرة اتيابه بقوله: لا تجعلوا عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا، فهو إلى التلبيس وضد البيان أقرب منه إلى الدلالة والبيان. وهكذا غيرت أديان الرسل، ولولا أن الله أقام لدينه الأنصار والأعوان الدابين عنه لجرى عليه ما جرى على الأديان قبله. يقول رحمه الله: يعني هذا الكلام فيه نسبة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى التلبيس والتناقض. كيف يريد منا أن نأتي إلى قبره في كل مرة ثم يقول لا تجعله عيدا؟ بل هناك من الأمور الدالة على بطلان هذا الفهم يعني ما يدحض هذه الشبهة، ولا يخطر ببال الإنسان وهو يستمع إلى هذا الحديث هذا المعنى، لكن عندما تظهر الشبهة يبدأ الإنسان يقع في نفسه أحيانا ما أثاره من الشبه، وسيذكر رحمه الله عدة أمور تدل على بطلان هذا الفهم. نعم. ولو أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله هؤلاء الضلال لم ينهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. نعم، هذا أول يعني دليل يبطل هذا الفهم. جاءت الأحاديث الصحيحة كما مر معنا أحاديث كثيرة تنهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والمسجد هو ملازمة المكان للعبادة، فكيف يفهم منه أنه ينبغي أن تلازم قبري وقد نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ولعن فاعل ذلك وذكر أن فاعل ذلك من شرر الناس؟ فهذا قال تلبيس، ومعاذ الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم من الملبسين. هناك ينهى ويلعن ويحذر، وهنا يقول لازم قبري لا تجعله عيدا لا تأتوه إلا في السنة مرة واحدة. هذا تناقض وتلبيس، فهذا أول دليل على بطلان هذا الفهم الباطل. نعم. ويلعن فاعل ذلك، فإنه إذا لعن من اتخذها مساجد يعبد الله فيها فكيف يأمر بملازمتها والعقوف عندها وأن يعتاد قصدها وانتيابها ولا تجعل كالعيد الذي يجيء من الحول إلى الحول؟ وهذا كذلك في الرد الأول أنه نهى عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، والدليل الثاني أنه لعن من فعل ذلك، فكيف ينهى ويلعن ثم يأمر بأن يلازم قبره عليه الصلاة والسلام؟ فقال هذه الأدلة من سنته تدل على بطلان هذا الفهم المنحرف. نعم. وكيف يسأل ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد؟ ثالثا، ورد في الحديث الذي مر معنا أنه سأل الله ألا يجعل قبره وثنا يعبد، والوثن هو الذي يلازم طوال الزمن ويعكف عنده للعبادة، فهذا دليل على أنه لم يخطر بباله عليه الصلاة والسلام أن يأمر بذلك ويناقض نفسه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكيف يقول أعلم الخلق بذلك ولولا ذلك لأبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا؟ هذا قوله وكيف يقول أعلم الخلق بذلك، هذا إشارة إلى قول عائشة رضي الله عنها، لكن العبارة فيها يعني شيء من التسامح، فلو قال أعلم الخلق أو أعلم الصحابة ربما يكون واضح، لكن هل عائشة رضي الله عنها أعلم الصحابة؟ ما نستطيع أن نجزم بهذا، لأن أعلم الصحابة أبوها رضي الله عنه، ولهذا فإنه قد رضيه الصحابة أن يكون خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعدها عمر رضي الله عنه ثم عثمان، فخلفاء الراشدون هم أعلم الصحابة رضي الله عنهم، فإنها قد مر معنا من قولها تقول ولولا ذلك لا أبرز قبره، يعني لولا نهي الرسول عن اتخاذ القبور مساجد لأبرز قبره، يعني لجعل بارزا يزوره الناس. نعم. وكيف يقول لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم؟ وكيف لم يفهم أصحابه وأهل بيته من ذلك ما فهمه هؤلاء الضلال الذين جمعوا بين الشرك والتحريف؟ هنا ذكر أدلة نقلية وذكر أدلة تطبيقية. أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة بإجماع الأمة المسلمة، هؤلاء الصحابة لم يفهموا هذا الفهم، وما كان أحد منهم يجلس عند قبره صلى الله عليه وسلم، وما كان أحد منهم يعتاد قبره. وسيأتي يذكر معنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك، وهذا فهمه. فكيف يزعم هذا المبتدع أن الرسول أراد ذلك؟ لم يكفه أن يستحل هو حتى يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد هذا الفهم الباطل، لأن هذا الفهم يدل على التناقض وعلى التلبيس. فهو كما قلنا أكثر من مرة أن المسلم الذي يراقب الله له مرحلتان في اعتقاده وله مرحلتان في فهمه، فإنه لا ينبغي له أن يتخذ موقف ثم يذهب يبحث في القرآن والسنة عن ما يؤيد هذا الموقف، هذا خطأ. أنت جعلت بهذا الصورة، جعلت القرآن والسنة تابعين لموقفك. المسلم لا يتخذ موقف، يذهب إلى القرآن والسنة يقرأهما، ثم ما فهم منهما يجعله موقفا له، هذا المسلم. أما بعض الناس يتخذ موقف أو تكون له عادة أو يتعلم أمرا من غير القرآن والسنة ويحبه ويميل إليه ولا يستطيع أن يتركه، فهذا اسمه الهوى، فيذهب إلى القرآن والسنة يلفت أعناق الآيات والأحاديث لتتفق مع مراده، لأنه قد اتخذ موقف، وهذا ليس هو منهج المسلم. المسلم يكون قلبه خاليا وهو يقرأ القرآن والسنة، فما فهمه من النصوص جعله دينا له، لا يتخذ دينا ثم يذهب إلى النصوص يبحث في هذه النصوص ما يقوي ما اتخذه من قبل، فيجعل القرآن والسنة تابعين لهواه. لا، ينبغي أن يكون الهوى تابعين للقرآن والسنة، وأن تكون محبتك تابعة للقرآن والسنة. فهذا الضال له عادة عاش عليها وتربى عليها، فأراد أن يطوع النصوص لتؤيد هذا الذي اتخذه من قبل، وهذا فهم ضال، عاذنا الله وإياكم من الضلال. نعم. وهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنهما، نهى ذلك الرجل أن يتحرى الدعاء عند قبره صلى الله عليه وسلم، واستدل بالحديث وهو الذي رواه وسمعه من أبيه الحسين عن جده علي رضي الله عنهما، وهو أعلم بمعناه من هؤلاء الضلال. وكذلك ابن عمه الحسن ابن الحسن شيخ أهل بيته كره أن يقصد الرجل القبر إذا لم يكن يريد المسجد، ورأى أن ذلك من اتخاذه عيدا. انتهى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله، يذكر أن شخصين من التابعين من أفاضل التابعين ومن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهما علي بن الحسين والحسن بن الحسن، كلاهما نهيا أن يكثر الإنسان الذهاب إلى القبر، ونهي أن يذهب الإنسان إلى القبر إذا لم يكن يريد المسجد، وسيأتي معنا أقوالهما فيما بعد. نعم. قلت وكيف يريد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى ويعبر عنه بهذا الكلام مع أنه أفصح الخلق وأنصحهم، وكان يمكنه أن يقول أكثروا زيارة قبري أو اجعلوه عيدا تعتادون المجيء إليه والعبادة عنده، فظهر بطلان هذا القول. المسلم قد يستغرب عندما يرى هذا الفهم الأعوج من بعض الأفراد أو بعض الطوائف، لكن لو اطلع على الكتب المؤلفة في تفسير القرآن الكريم وشروح الحديث من أهل البدع والضلال يرى عجبا، يرى فهما غريبا لا يدل عليه لا النص ولا يدل عليه عمل الصحابة ولا يسبق إلى الذهن، لكن الإنسان كما قلنا إذا تربى على أمر فإنه يبدأ يتلمس له الأدلة، فالإنسان يعجب من هذا النوع، لكن نعوذ بالله هذا علامة الخذلان، علامة الضلال. فالمسلم الصحيح المسلم الحق يأتي إلى القرآن والسنة ليستقي منهما عقيدته، ويستقي منهما سلوكه وأخلاقه وعاداته ومعاملاته، لا يقرر أمرا قبل ذلك ثم يأتي يبحث في القرآن والسنة عن ما يدعم هذا الذي قرره. لا، أنت تأتي القرآن والسنة لتبحث عن الدين الذي تتقرب إلى الله به، ولو خالف هواك، ولو خالف العادات، ولو خالف ما ورثته من أهليك وأقربائك، فأنت تجعل نفسك تابعة، لا تجعل القرآن والسنة تابعين لك. هذا هو المنهج الحق. نعم. إذا تبين ذلك فمعنى الحديث نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص واجتماع المعبود كالعيد الذي يكون على وجه مخصوص في زمان مخصوص، وذلك يدل على المنع في جميع القبور وغيرها، لأن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرض، وقد نهى عن اتخاذه عيدا، فقبر غيره أولى بالنهي كائنا من كان. قال المصنف: وفيه النهي عن الإكثار من الزيارة. نعم، مفهوم النص، مفهوم الحديث أو ظاهر الحديث أنه يقول أن صلاتكم تبلغني سواء كنتم قريبين أو بعيدين، لكن كيف تبلغه لا ندري، كيف يصل إليه الخبر لا ندري، لأن الإنسان أو حياة البرزخ لها نظام يختلف عن حياة الدنيا، لا ندري، لأن الإنسان في الدنيا لا يستطيع أن يسمع إلا شخصا واحدا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كنا نعرف أن أحد من الصحابة يتكلم معه أكثر من واحد، يخاطبه شخص واحد، ما يستطيع أن يسمع أكثر من شخص، لكن بعد موته ربما أن يكون الله عز وجل قد أعطاه قوة، لأن الحديث يقول: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني. هل يبلغه ثوابها؟ هذا هو الظاهر، وليس المعنى أنه كل من صلى عليه يبلغ، وإلا في الوقت الواحد يصلي عليه ملايين الأشخاص، فنحن الذي يظهر والله أعلم أنه يبلغه ثوابه، ليس يعني أنه يبلغ أن فلان سلم عليه، هذا والله أعلم ليس مرادا من الحديث، وإن كان ما سيأتي من الحديث يعني قد يفهم منه هذا الفهم، لكن الحديث له هذا يعني ندرسه سويا. نعم. وقد روى أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا الحديث قال في حاشيته: إسناده جيد، رواه أحمد في المسند وأبو داود وغيرهما. قال شيخ الإسلام: إسناده جيد، وصححه النووي في الأذكار وفي الرياض، أي رياض الصالحين. الحقيقة أن هذا الكلام ليس كلاما علميا، بل ابن تيمية رحمه الله قد ذكر أن راوي الحديث فيه ضعف، وأرجو أن ندرس الآن دراسة حديثية متخصصة، أحضروا معنا أذهانكم، لأن القضية تحتاج إلى فهم واستيعاب. نحن قلنا أن هذا الحديث الذي رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، وهذا الحديث مشهور، لكن بالدراسة المتأنية نعرف أن هذا الحديث لا يصح، والذي درس هذا الحديث دراسة جيدة أحد علماء الحديث، وهو ابن عبد الهادي من طلاب الشيخ ابن تيمية رحمه الله أو ابن القيم. قال هذا العالم العجيب رحمه الله في دراسة عجيبة غريبة تدل على تبحره رحمه الله وإدراكه الفذ، فإنه وقف عند هذا الحديث وقفة متأنية، لأنه رحمه الله رد في كتاب سماه الصارم المنكي في الرد على السبكي، فإن السبكي ابن تيمية رحمه الله كان له موقف يحمي فيه التوحيد ويقف مع النصوص، وكان السبكي رحمه الله عالم في عصره، لكنه قد اعتاد هذه المسألة التي فيها زيارة القبور ولم يستطع أن ينفك منها، وأخذ يتلمس الأحاديث الضعيفة في هذا المجال ليقوي مذهبه. لكن ابن تيمية رحمه الله كتب كتبا كثيرة ليرد على هذا الانحراف القائم، وابن عبد الهادي جاء رحمه الله فدرس هذه المسألة. قال ابن عبد الهادي: لا يسلم على هذا الحديث، لا يسلم من مقال في إسناده ونزاع في دلالته. ثم قال: أما المقال في إسناده فمن جهة تفرد أبي صخر به عن ابن قصيط عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولم يتابع ابن قصيط أحد في روايته عن أبي هريرة، ولا يتابع أبا صخر أحد في روايته عن ابن قصيط. هذا الحديث رواه أبو داود بسند قال فيه: حدثنا محمد بن عوف، حدثنا المقري، حدثنا حيوة عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قصيط عن أبي هريرة. فيقول ابن القيم أن عبد الله ابن قصيط يزيد بن عبد الله ابن قصيط رواه عن أبي هريرة، وأبو هريرة له مئات التلاميذ، ما من أحد منهم روى هذا الحديث، وابن قصيط هذا يروي عنه مسلم من رواة مسلم، لكن مسلم لم يخرج له حديثا عن أبي هريرة. يقول هذا سيأتي كلام معنى كلامه، يقول: مسلم والبخاري قد يذكران الراوي عن شيخ ولا يذكرانه عن شيخ آخر. مفهوم الكلام، يذكرانه في حديث رواه عن شيخ لأنه عرف بالأخذ منه، لكن إذا روى حديثا عن شيخ آخر ما روى عنه إلا في المتابعات، لا يروون عنه في الأصول. فالذي لا يعرف إذا رأى أن هذا من رجال مسلم قال على شرط مسلم، وقال هذا جهل، هذا تسامح، ينبغي التدقيق. وسيذكر نماذج رحمه الله بهذا الكلام. يقول إلى أن قال في حميد بن زياد: اختلف الأئمة في عدالته، هذا الراوي عن ابن قصيط، فوثقه بعضهم وتكلم فيه آخرون، واختلفت الرواية عن يحيى بن معين، فمرة وثقه وأخرى ضعفه، وكذلك الإمام أحمد مرة ضعفه ومرة وثقه. الله أعلم أنه وثقه عندما روى عن من عرف بالرواية عنه، وضعفه عندما روى عن من لم يعرف بالرواية عنه، ثم أورد له أحاديث مما أنكر عليه فيها. وهذا الراوي خرج له مسلم. ثم قد يقال: وكيف ذلك؟ قال ابن عبد الهادي: وقد ذكر بعض الأئمة أنه على شرط مسلم، وفي ذلك نظر، فإن ابن قصيط وإن كان مسلم قد روى في صحيحه من رواية أبي صخر عنه، لكن لم يخرج من روايته عن أبي هريرة شيئا، فلو كان قد أخرج في الأصول حديثا من رواية أبي صخر عن ابن قصيط عن أبي هريرة أمكن أن يقال في الحديث على شرطه. هذه دقة أصحاب الصحيحين. بعض الأشخاص يأتي بعجلة ويظن كما يفعل الحاكم في مستدركه فيقول على شرط الصحيحين، وليس كذلك. أصحاب الصحيحين إذا رويا لشخص فيه ضعف لا يرويانه في الأصول، وإنما يرويانه في المتابعات. وقد يكون الشخص ضعيفا في شيخ ثقة في شيخ، فيذكران حديثه إذا روى عن الشيخ الذي هو فيه ثقة، ولا يذكران من روايته عن الشيخ الضعيف إلا في المتابعات. ثم قال رحمه الله: واعلم أن كثيرا ما يروي أصحاب الصحيح حديث الرجل عن شيخ معين لخصوصيته به ومعرفته بحديثه وضبطه له، ولا يخرجون من حديثه عن غيره لكونه غير مشهور بالرواية عنه ولا معروف بضبط حديثه أو لغير ذلك، فيجيء من لا تحقيق عنده، فيرى ذلك الرجل المخرج له في الصحيح قد روى حديثا عمن خرج له في الصحيح من غير طريق ذلك الرجل، فيقول: هذا على شرط الشيخين أو على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لأنهم احتج بذلك الرجل في الجملة، وهذا فيه نوع تساهل، فإن صاحبي الصحيح لم يحتج به إلا في شيخ معين لا في غيره، فلا يكون على شرطهما. وهذا كما يخرج، هذا نموذج، وهذا كما يخرج البخاري ومسلم حديث خالد بن مخلد ابن مخلد القطواني عن سليمان بن بلال وعلي بن مسهر وغيرهما، ولا يخرجان حديثه عن عبد الله بن المثنى. وإن كان البخاري قد روى لعبد الله بن المثنى من رواية غير خالد، لكن من رواية خالد عنه لا يروي عنه حديثا. فإذا قال قائل في حديثه عن عبد الله بن المثنى: هذا على شرط البخاري، كما قاله بعضهم في حديثه عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم إلى آخره، كان في كلامه نوع مساهلة، فإن خالدا غير مشهور بالرواية عن عبد الله بن المثنى، والحديث فيه شذوذ وكلام مذكور في غير هذا الموضع. وكما يخرج مسلم حديث حماد بن سلمة عن ثابت في الأصول دون الشواهد، يعني أقوى، ولكن يخرج حديثه عن غيره في الشواهد، ولا يخرج حديثه عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك وعامر الأحول وهشام بن حسان وهشام بن زيد بن مالك وغيرهم، وذلك لأن حماد بن سلمة أثبت من روى عن ثابت. وكما يخرج مسلم أيضا حديث سويد بن سعيد عن حفص بن ميسرة الصنعاني، مع أن سويدا ممن كثر الكلام فيه واشتهر، لأن نسخة حفص ثابتة عند مسلم من طريق غير سويد لكن بنزول، وهي عندهم من رواية سويد بعلو، فذلك فلذلك رواها عنه. قال إبراهيم بن أبي طالب تلميذ مسلم: قلت لمسلم: كيف استجزت الرواية عن سويد في الصحيح؟ فقال مسلم: ومن أين كنت آتي بنسخة حفص بن ميسرة؟ سويد بن سعيد العلماء كثير منهم قالوا أنه كذاب، بل قال بعض العلماء: لو كان لي قدرة لجاهدت سويد بن سعيد لما يروي من الأحاديث المنكرة. لكن مسلم أخرجه في الصحيح، لماذا؟ لأنه وثق أن هذه النسخة رويت من طريق آخر أصح، لكن المحدثين يبحثون عن الطريق القصير، فإذا كان السند فيه 6 أشخاص وكلهم ثقات، ولكن عنده طريق أخرى 4 أشخاص وفيهم ضعف، يفضل أن يورد الطريق القصير، ويسمى الحديث العالي، السند العالي عن النازل. هذه منهج لهم رحمهم الله. فلو جاء شخص وروى الحديث، فليس لقائل أن يقول في كل حديث رواه سويد بن سعيد عن رجل روى له مسلم من غير طريق سويد عنه: هذا على شرط مسلم فاعلم ذلك، إلى أن قال: وهكذا عادة مسلم غالبا، إذا روى لرجل قد تكلم فيه ونسب إلى ضعف وسوء حفظه وقلة ضبطه إنما يروي له في الشواهد والمتابعات ولا يخرج له شيئا انفرد به ولم يتابع عليه. فعلم أن يعني النهاية فعلم أن هذا الحديث الذي انفرد به أبو صخر عن ابن قصيط عن أبي هريرة لا ينبغي أن يقاله على شرط مسلم، وإنما هو حديث إسناده مقارب وهو صالح أن يكون متابعا لغيره وعاضدا له، لكن لم يرد حديث بهذا المعنى حتى يكون له متابعا. قال ابن القيم، لأنه في المحقق قال في الحاشية أن ابن تيمية رحمه الله قال إسناده جيد، قال ابن القيم: وسألت شيخنا عن سماع يزيد بن عبد الله عن أبي هريرة فقال رحمه الله: ما كان أدركه، ما أدركه، فكيف يسمع منه وهو ضعيف ففي سماعه منه نظر. جلاء الأفهام لابن القيم رحمه الله. هذا ملخص الدراسة عن هذا الحديث. إذن هذا الحديث ليس سنده مقبولا، بل سنده فيه ضعف. فلكن الذي يقرأ في تراجم الرجال ويرى أن هذا الرجل ممن أخرج له البخاري ومسلم يظن أنه على إطلاقه، أصحاب الصحيحين لهما دراسة دقيقة في صحيحيهما، فينبغي للباحث أن يتأنى. وابن عبد الهادي رحمه الله بهذا التقرير وبهذه الدراسة يبين لنا كيف نتعامل مع النصوص وكيف نتعامل مع الأحاديث والأسانيد حتى لا نقع في الخطأ والوهم كما يقع فيه من لا تحقيق عنده، كما قال ابن عبد الهادي رحمه الله. إذن حديث الذي رواه أبو داود: ما من أحد يسلم علي إلا رد علي روحي حتى أرد عليه السلام، لا يصح. وبهذه الدراسة يتبين المراد من هذا الكلام. نعم. وعن أوس بن أوس رضي الله عنه مرفوعا: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد هرمت؟ قال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن صلاتنا عليه تبلغه، سواء كنا عند قبره أو لم نكن، فلا مزية لمن سلم عليه أو صلى عند قبره، كما قال الحسن بن الحسن: ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. صلاتنا تبلغه عليه الصلاة والسلام، لكن قلنا في تبلغه والله أعلم أو معروضة عليه والله أعلم أنها يبلغه ثوابها، يعني يصل إليه، لأن قد جاء الأمر منه صلى الله عليه وسلم أن نصلي عليه، وأمرنا أن نقول بعد كل أذان أن ندعو له بالوسيلة وهي درجة في الجنة، فهذه يبلغه ثوابها. ولهذا نبينا أكثر الناس وأعظم الناس أجرا. لماذا؟ لأن جميع الأعمال التي تعملها أمته في ميزان حسناته يوم القيامة، هو كان السبب صلى الله عليه وسلم وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين، وكذلك كل أعمال أمته في ميزان أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا قال: لا تسبوا أصحابي، ثم قال: فيعني لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، مد بيده، تنفق ذهبا مثل الجبل مثل أحد، وينفق الصحابي ملء كفه ذهب، ملء كفه من الذهب يعدل بما أنفقته مثل الجبل، لأن فضل الصحبة والدين قام على أكتافهم، كم عاشوا فيه من المشقة وكم تحملوا من المشقة والأذى، كل ذلك في سبيل تقرير هذا الدين. فحسنات الأمة كلها في ميزان أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وصلى الله عليه وسلم. نعم. وأما حديث الحديث من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته. رواه البيهقي وغيره من حديث العلي بن عمرو الحنفي. قال حدثنا أبو عبد الرحمن عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر. قال البيهقي: أبو عبد الرحمن هذا هو محمد بن مروان السدي فيما أرى، وفيه نظر. قلت: محمد بن مروان السدي الصغير؟ قال: فيه يحيى بن معين، ليس بثقة. وقال الجوزجاني: ذاهب الحديث. وقال النسائي: متروك الحديث. وكذلك قال أبو حاتم، وكذلك قال أبو حاتم الرازي والأزدي. وقال صالح بن محمد: كان يضع الحديث على أن معناه سقيف معلوم من أحاديث أخر، لإخباره بسماع الموتى لسلام من يسلم عليهم إذا مر على قبره. السدي عندنا يرد في كتب التفسير السدي، والسدي يطلق على شخصين: السدي الكبير ثقة، والسدي الصغير متروك متهم بالكذب، هذا هو راوي هذا الحديث. فهذا الراوي هنا يعني راوي متروك ومتهم بالكذب، ولهذا في هذا الحديث لا يثبت من صلى علي عند قبري سمعته، ومن صلى علي غائبا بلغته، لأن هذا الحديث فيه زيادة، وهو قوله سمعته، فهذا يعني روايته مطعون في يعني بعض رجالها. نعم. فإن قيل إذا سمع سلام المسلم عليه عند قبره حصلت المزية بسماعه، قيل هذا لو حصل الوصول إلى قبره. أما وقد منع الناس من الوصول إليه بثلاثة جدران فلا تحصل مزية، سواء سلم عليه عند قبره أو في مسجده إذا دخل أو في أقصى المشرق والمغرب، فالكل يبلغه كما وردت به الأحاديث، وليس في شيء منها أنه يسمع صوت المصلي والمسلم بنفسه، إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر الله به، سواء صلى عليه في مسجده أو في مدينته أو في مكان آخر، فعلم أن ما أمر الله به من ذلك فإنه يبلغه. وأما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه، وذلك كالسلام على سائر المؤمنين، ليس هو من خصائصه، ولكن لا يوصل إلى قبره صلى الله عليه وسلم. الحقيقة هذه الجملة الأخيرة فيها نظر، أنا أخشى أنها زيادة أدخلت على كلام الشارح، لأن كلامه السابق يقرر فيه أنه صلى الله عليه وسلم لا يسمع من خاطبه، فكيف يقول في آخر الكلام أنه أما من سلم عليه عند قبره فإنه يرد عليه؟ ما هناك دليل، قلنا الدليل لم يثبت، فإذا هذا الكلام الله أعلم أنه يعني أقحم، يحتاج إلى مراجعة. فمثال ذلك مثال ما ورد في بعض كتب ابن تيمية رحمه الله، إما لعلها الحموية، فورد في الحموية قوله يقول المتكلمون عن السلف أن الخلف يعني أن السلف مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف أعلم وأحكم، وجاء بعدها وإن كان لذلك وجه، لذلك وجه نقض الكلام السابق. هذه كلام في الحقيقة دخيلة على هذه العبارة، فهذه يخشى أن تكون دخيلة فتراجع. وقد حان وقت أذان العشاء ونتوقف هنا، وصلى الله على نبينا محمد. هنا سؤال يقول أحد السائلين: ما رأيكم أنني لم أجد عملا وأنا متغرب، ومطلوب مني مصاريف للأولاد، ولم أجد عملا غير بيع الدخان أو سائق في بيت، وأنا مضطر لذلك، الدخان حقيقة أنه كان هناك مؤتمر إسلامي عقد قبل قرابة 10 سنوات في الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، وحضره علماء شريعة وأطباء بحكم أن هذا المؤتمر كان في المخدرات، وكان من ضمن القضايا التي ناقشوها الدخان، فالأطباء بحكم التخصص عرضوا للعلماء مضار التدخين، والعلماء أصدروا فتوى بأن الدخان حرام بناء على ما درسوه من مضار التدخين لعدة أسباب. أولها أنك أنت لست ملكا لنفسك، أنت ملك لله، عبد لله، لم تخلق نفسك ولم ترزق نفسك ولا تستطيع أن تحفظ نفسك، أنت ملك لله، والله شرع لك كيف تحافظ على هذه النفس، فأنت عندما تتصرف في نفسك تصرفا خاطئا تكون قد اعتديت على حق الله. لا تأكل إلا ما أذن لك المالك، لا تشرب إلا ما أذن لك المالك، لا تلبس إلا ما أذن لك المالك، الله مالكك عز وجل، فكيف تتصرف في ملك الله بدون إذنه عز وجل؟ فأنت تفسد هذا الجسم الذي ليس ملكا لك، الذي يملك هو الله، فأنت إذا أدخلت الطعام الذي ينمي هذا الجسم فتكون قد أطعت الله، إذا أدخلت الطعام الذي يفسد هذا الجسم تكون قد عصيت الله. فإذا من هذا الوجه الثاني أن المال مال الله، وليس لك حق في أن تتصرف في مال الله إلا بإذن من الله، الله أباح لك في هذا المال أن تتصرف فيه في صرفه في الواجبات وصرفه في المستحبات وصرفه في المباحات التي تنتفع بها، لكن أن تصرفه فيما يضرك هذا لا يجوز. فإذا التدخين حرام، والذي يقول هذا الدليل الشرع جاء بأدلة عامة بقواعد عامة، هذا الدين دين البشرية إلى قيام الساعة، ما هناك دليل في كل حركة. لو سألناك هذا الدليل على ركوب السيارة، هذا الدليل على أنك تلبس العمامة، هذا الدليل على أنك تشرب البيبسي، ما في أدلة، هذا جهل. هذا الدين جاء بقواعد، وعلماء الشرع يستنبطون الأحكام من القواعد، لأن الحوادث لا تنتهي، كل يوم فيه حوادث، كل زمن فيه حوادث، لكن أمور الشريعة الذي أنزل الله للشريعة يموت صلى الله عليه وسلم، وما يستطيع ما يبقى معنا لقيام الساعة، فلا بد أن تأتي. لو أتى الدين بجزئيات ما يكون دين، هذا دين جاء بقضايا عامة، فيحل الطيبات ويحرم الخبائث، فكل خبيث ضار بالجسم محرم إلى قيام الساعة، وكل طيب نافع للجسم مباح إلى قيام الساعة. فالذي يقول لها الدليل هذا إنسان إما جاهل أو محكوم بهوى. لكن لو سألت هذا الإنسان قلت أسألك بالله أن تصدقني، هل التدخين يضرك أم ينفعك؟ لو كان صادقا يقول والله يضرني. طيب إذن كيف تفعل ما يضرك؟ والتدخين قد يقول قائل أنه أخف من المخدرات، صحيح، لكن كل شيء بحسبه، المخدرات أطم وأعظم وأكبر وأفسد، لكن التدخين مقدماتها، إذا استبحت اليسير تستبيح الكبير، ولهذا يقولون أن المعصية تبدأها بخطوة وتبدأها بمرة، هكذا المعاصي تبدأ صغيرة، فإذا استخففت بالتدخين وصلت إلى ما هو أكبر. فينبغي للمسلم أن يحرص على تطهير كسبه، لا يشربه هو ولا يعن غيره على شربه، فأنت إن خدمت غيرك وأعنته على على على شرب الدخان فأنت ترتكب الإثم معه مشارك له، كما جاء في الخمر: لعن الله عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. وفي الربا: لعن الله آكله وموكله وكاتبه وشاهديه. كل معصية تعين فيها فأنت مشارك في إثمها، وكل طاعة تعين في إقامتها فأنت مشارك فيها. فهكذا قاعدة عامة. فلا يجوز للمسلم أن يبيع الحرام ليكسب من ورائه، فليبحث عن رزق حلال. أما قوله أنه يعمل سائق، فإن كان يعني يعمل سائقا بدون أن يكون هناك مفسدة يخشى من الوقوع فيها، فهي أولى من بيعه للتدخين. هل صلاة التراويح في البيت خير من الحرم؟ صلاة التراويح في مكة أفضل من الحرم، وصلاة التراويح في المدينة أفضل من المسجد النبوي، وهذا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قال أن صلاة المرء في بيته خير من صلاته في مسجده. فالصلاة النافلة في البيت أفضل، أفضل من الحرم، لكن الصلاة في الحرم أفضل، الفريضة أفضل من البيت. وهذا يعني قاعدة، هكذا قال العلماء، وتراجع كتب الفقه وكتب شروح الحديث، كلهم قالوا أن الصلاة في المنزل أفضل من الصلاة حتى لو كانت الحرم النافلة. لكن أحيانا الصلاة مع الجماعة يكون فيها تشجيع ومنافسة، فمن هذا الباب يعني إنسان ربما يكون أولى أن يصلي مع الجماعة حتى يعني ينافس. 100,000 صلاة في الفرض، العلماء قالوا هذا في الفريضة، هذا عام وحديث الخاص. صلاة المرء في بيته خير أو أفضل من صلاته في المسجد إلا المكتوبة. قال العلماء هذا الحديث قاله في مسجده صلى الله عليه وسلم، ولم يستثني مسجدا دون آخر. فقال العلماء الصلاة المضاعفة في المساجد الفرض، أما النافلة فقد رجحوا أن الصلاة في البيت أفضل، وهذا ما حققه الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار، وهو يتكلم عن هذه القضية. ماذا يفعل من في قلبه وساوس؟ القلب هو محط الأفكار والخواطر، والإنسان له عدو لا يكل ولا يمل، وهو إبليس، فإنه مع الإنسان يوسوس له لا يتوقف، فإذا استسلم للشيطان قاده إلى الهلاك. لكن إذا كان الإنسان يعني عنده علم يستطيع أن يرد على الشيطان، لأن إبليس كيده ضعيف. لكن الجاهل والذي يضيع وقته في مصالحه الدنيوية الزائدة ويهمل العلم وسماع العلم، فإنه هذا قد يكون فريسة للشيطان. فعلى الإنسان أن يحرص على يعني حضور حلقات العلم واللقاءات العلمية حتى يحصن نفسه من عدوه، فإن إبليس قد أقسم أن يدخل الإنسان النار، وقال: لأتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هو أقسم أنه سيأتيك من كل مكان، من كل زاوية. انظر أنت الآن، أنت وأنت آتي إلى الصلاة ما استطاع أن يردك من الصلاة، لكن ما يتركك، فإذا يأتيك حتى يحرمك من الأجر. فإذا دخلت في الصلاة جاء بمشاكلك كلها، وجاء بالخواطر: اذكر المحل الفلاني، المكان، التجارة الفلانية، البيت الفلاني، الولد الفلاني، السيارة الفلانية، الدين ويأتيك في الصلاة بكل مشاغلك. ليش؟ يعلم أنك إذا سرحت في الصلاة تخرج بدون أجر. فإن لم يمنعك من الصلاة أقل ما في الأمر أن يحرمك أجرها. فأنت إذا سلمت للشيطان من يوم تدخل في الصلاة حتى تنتهي، تأتي آخر الصلاة تقول يعني المصلي: ماذا قرأ الإمام؟ يقول: والله ما أدري. كم سبحت؟ يقول: والله ما أدري. بل بعض الناس يعني من باب الطرفة أنه يعني كان يصلي جهرة في وحده، فكان سارح، فعندما وقف في الصلاة قال: التحيات لله، واخر يقرأ التحيات، نسي، ليس مع الصلاة، ذاهب يعني خواطره ذاهبة ولا يدري هو واقف ولا هو جالس. ليش؟ الشيطان حريص، فأنت عليك بالمجاهدة. ولهذا يقول علماء شرع في الصلاة التكبير، والتكبير علامة الجهاد، الله أكبر. الله حتى الآن في الصلاة الله في الجهاد، فأنت في معركة مع إبليس، كل ما جاءك بشيء تقول له الله أكبر. من كل هذا الخواطر، من المال الله أكبر، من الجاه، كل ما يأتيك بمصلحة تقول الله أكبر، فأنت تغالب الشيطان. فالشيطان حريص على أن يضلك، لكنك حاول أن تتغلب عليه. ما حكم إسبال الثوب، وهل التحريم مع الخيلاء أم أنها في كل حال؟ أرجو الشرح وتحذير من يسبل ثوبه. الإسبال معناه أن الإنسان ينزل ثوبه تحت كعبه، وقد جاء في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، أولهم المسبل والمنان والبائع سلعته بالكذب. المسبل أي الذي يجعل ثوبه ينزل تحت الكعبين، والكعبان هما العظمان الناشزان في طرفي القدم، وليس الكعب هو مؤخر القدم. مؤخر القدم اسمه عقب في اللغة، ما يسمى كعب، بس نحن نسميه في اللهجة العامية، لكن مؤخر الرجل اسمه عقب. ولهذا عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الغزوات، وكان بعض الصحابة في شدة البرد توضأوا بسرعة، فبعضهم ما لحق الماء آخر القدم، فقال عليه الصلاة والسلام ويل للأعقاب من النار، ما قال الكعبين. فبعض الناس يظن أن الكعبين هي آخر الرجل، فما ينزل الثوب تحت الرجل، لا، الثوب نهايته في عند الكعبين. ونحن قلنا أن هذا الجسم لله، ملك لله، فلا تلبسه إلا ما أذن الله لك فيه، ما تطعمه إلا ما جاء فيه الإذن، ما تسقيه إلا ما جاء فيه الإذن، ما تلبسه إلا ما جاء فيه الإذن. أنت محكوم، وهذا معنى إياك نعبد وإياك نستعين. نعبد نطيع، يعني نطيع ونذل ونحب، هذه كلها اسمها عبادة. فكيف تقول إياك نعبد كل يوم، أي أطيع، وما تطيعه إذا أمرك في الثوب؟ تطيعه في الثوب، في الطعام، في الشراب، في المال، في العلاقات، في العادات، تطيعه كل يوم، تقول يا رب أنا مطيع لك، يا رب أنا لا أطيع إلا أنت. كل يوم تقول يا رب إياك نعبد، يعني ما أطيع إلا أنت، لكن ما تطيعه. المال تأخذه كما تريد، وتصرفه كما تريد، وتلبس ما تريد، وتدخل بيتك من الأجهزة ما تريد، أين الطاعة؟ وأنت في كل ركعة تقول يا رب إياك نعبد، إياك نطيع، إياك نطيع، فين تطيعه؟ الطاعة أن تلتزم بما أمرك الله به، إن أطعته أكرمك بعد موتك بجنات النعيم، وإن عصيته عذبك في نار الجحيم، وأنت تختار. فهذا المسلم عليه أن يتقي الله ويطيع. فالإسبال عندنا الإسبال والخيلاء ذنبان. إن أسبلت ثوبك بدون كبر فأنت ارتكبت ذنبا واحدا، وإن أسبلت ثوبك مع الكبر ارتكبت ذنبين، وإن قصرت ثوبك وأنت مختال متكبر فأنت ارتكبت إثما، يعني هما ذنبان. بعض الناس يقول يعني في النظر إلى النساء أنا ما أنظر بشهوة، أنا قلبي نظيف، فنقول له النظر وحده معصية، والنظر مع الشهوة معصيتان، فأنت منهي عن النظر أصلا. فبعض الناس يقول قلبي طيب جميل، لكن نظرك هذا أنت مأمور بأن لا تنظر إلا فيما أباح الله لك، فإن نظرت نظرا بدون شهوة، وطبعا هذا نادرا ولا يكون، يعني لابد أن تكون أن الإنسان الرجل والمرأة فيهما انجذاب لبعضيهما، هذا فطرة الله عز وجل. لهذا يقول بعض المفسرين في موقف يوسف عليه السلام عندما قال الله أنه يعني وهم بها يعني وهمت به وهم بها، قال الهم هنا بعضهم جاء بتفسيرات كثيرة، قال لا، هم أن يفعل، لو لم يهم لو اتهم في رجولته، رجل وعرض للفتنة وأغري وهو في كامل الرجولة، فإنسان يعني لابد أن يصل إلى درجة الضعف، لكن الله حماه والله حصنه. فالإنسان الرجل لا يقول أنني قلبي طيب، قلبك طيب لكن أنت فيك صفة الرجولة، إلا إذا مسخت، وهذا يستحيل الإنسان أن ينقلب إلى حجر. فعلى الإنسان أن يتقي الله في نفسه فلا يرتكب محذورا ولا محذورين. البعض يبالغ في اتخاذ الستر عن الصلاة في المسجد كتحية المسجد، فيقوم بوضع حامل المصحف. نحن مأمورون باتخاذ الستر عند الصلاة التي تكون في نهاية السجود حتى لا تقطع الصلاة، فيرتكب الذي قطع إثما ويقطع صلاتك. فإذا أردت أن تتنفل فاحرص أن تتنفل أمام عمود أو صندوق أو يعني شيء يسترك عن الناس بقدر الإمكان. ولهذا الصلاة النافلة في البيت أفضل، لأن هناك ما تتعرض لمثل المسجد، المسجد كبير ويصلي فيه بالآلاف وليس فيه أعمدة إلا يعني قليلة ما تكفي لكل المصلين. فالشخص عليه أن يحرص على عدم يعني تعرض الصلاة للقطع أو الإثم لمن يمر من بين يديه. تم إركاب في المنزل دش ورغم الإصدار على الوالد وثم عطائه فتوى الشيخ ابن عثيمين. على كل إخوتنا قلنا أن هذا الإنسان أنت لست ملكا لنفسك، والمال ليس ملكا لك، والأرض ليست ملكا لك، فينبغي أن لا تتصرف في نفسك إلا بما أراده الذي خلقك، وأن لا تتصرف في المال الذي خلقه الله إلا بما أباحه لك، ولا تتحرك على الأرض إلا حركة أباحها الله لك. الأرض ملك لله، والسماء ملك لله، وأنت ملك لله، والمال ملك لله. فأنت لا تكون عبدا صادقا إلا إذا اتقيت الله في هذه الحياة. هذه حياة الدنيا ابتلاء، والنفس تحب أن تطلع وأن تكتشف، تحب، لكن إن أعطيتها مجالها قادتك إلى الهلاك، كما قال الشاعر البوصيري، وهو الذي قال قصيدة يعني في كثير منها يعني شركيات، لكن في هذا البيت الجميل يقول: والنفس كالطفل إن تتركه شب على حب الرضاع، وإن تفطمه ينفطم. الطفل الصغير لو ما فطمته عن عن عن عن الرضاع يرضع حتى يصبح يعني رجلا كبيرا. هكذا النفس إذا ما ترقبها وتمنعها من بعض الشهوات فإنها تقودك. وهل المعصية إلا مرة واحدة؟ وهل المعصية إلا تبدأ خطوة واحدة؟ فعليك أن تحرص ألا تدخل بيتك شيئا يغضب الله عز وجل. هل يجوز إذا سألت شخص عن فتوى سمعتها من عالم أن أنقلها له، وإذا لم أفعل خوفا من الخطأ في النقل والنسيان في الإثم؟ الشخص إذا سمع فتوى وفهمها جاز له أن ينقلها، لكن إن خشي أنه ينقلها خطأ لا ينقلها، لأنك أنت معذور، والذي لا يعرف ولا يحفظ ليس مطلوب منه أن يؤدي ما لم يحفظ. أديت فريضة الحج لأول مرة ولكن على غير علم وبصيرة، حتى أنني أشك هل وقفت بيوم عرفة داخل عرفة أو خارجها، ثم بعد ذلك حجت تطوعا ولكن على علم بأحكام الحج، فما حكم الحجة الأولى؟ الشخص إذا حج حجا أي عمل تعمله من أعمال الطاعات لا توسوس فيه، إلا إذا أنت يعني ثبت عندك خلافه. مثل إنسان صلى الآن وخرج، بعد أن خرج تيقن أنه صلى العشاء مع الناس، بعد أن خرج ما يعني نسي، قرأت الفاتحة، سبحت، يأتيه الشيطان. لا، الأصل أنك أديت العبادة كما هي، فلا تفتح باب الشيطان عليك. الشيطان يوسوس، قلنا حريص الشيطان على أن يعني يربك الإنسان لا في صلاة ولا في غيرها. فإذا حج الإنسان مع أناس المسلمين يعرفون الحج إن شاء الله حجه يعني صحيح سليم. من المعلوم أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن لا تقربه الشياطين، وأنا وأهل بيتي لا نعرف القراءة، ومن أجل ذلك آتي برجل يقرأ على فترات في بيتي القرآن حتى يكمله، لا داعي لهذا الكلام. الإنسان يقرأ ما تيسر له لو لم يقرأ إلا المعوذات، فإن القرآن ما يعني ليس الناس كلهم يحفظون القرآن، القليل يحفظ القرآن. وليس شرطا أن تقرأ القرآن كله في بيتك، وإن كان قراءة سورة البقرة في البيت تطرد الشيطان، لكن لا ينبغي الإنسان أن يعنت نفسه إلى هذه الدرجة. أما إذا كان بعض أصدقائه معه ويزوره فلا بأس أن يقرأ في بيته من كلام الله سبحانه وتعالى. نسمع ونقرأ عن اتخاذ الوسائط مع الله وأنه كفر، لكن هل ذكرتم لنا بعض العبارات التي يقولها المشركون وتدل على ذلك؟ الوسائط، ما أذكر أن ذكرنا هنا الوسائط في الدرس، لكن الوسائط الذي يقيس الله على المخلوق. فالآن الإنسان لو كانت له حاجة إلى صاحب مكانة اجتماعية كبيرة وهو لا يعرفه، فيأتي بواسطة حتى يقبل شفاعته ليقضي حاجته. هذا في الناس، يعني الآن هذا معروف، الإنسان إذا كان له حاجة عند شخص كبير ولكن ما يعرفه ربما ما يقضي حاجته، فيأتي إلى شخص قريب أو صديق لهذا الشخص حتى يشفع له أو يتوسط له كما يقال. لكن هل هذا ينطبق في حق الله؟ لا، الله لا يحتاج إلى واسطة عز وجل. الله يعلم خلقه ولا يجهل أحدا من خلقه عز وجل، والله رحيم ورحمن سبحانه وتعالى، فلا يحتاج إلى واسطة. كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. لا يحتاج إلى واسطة، لأن الله لا تخفى عليه خافية عز وجل، كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد سبحانه وتعالى. الواسطة لمن يجهل، فمثل إنسان إذا كان زعيما رئيسا وزيرا ملكا بشر ما يستطيع أن يدرك حاجات الناس، وربما لا ينفتح قلبه لكل الناس فيحتاج إلى مفتاح. لكن الله ليس كذلك، الله أرحم بخلقه من خلقه، الله أرحم بعبده من المرأة من الأم بولدها، رحيم عز وجل. فلا تترك الرحيم الرحمن وتبحث عن إنسان يقربك إلى الله، الله لا يحتاج إلى وسائط. فهذا هو موضوع الوسائط، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد.